بقى هنلاحظ ان مدارات الخلاف ان الحق سبحانه وتعالى لما قال الملائكة اسجدوا لآدم اسجدوا لآدم، طب السجود للآمر ولا للمأمور؟ لا السجود لله. يقول من لي دي ليه؟ يعني مستجدين لأن آدم عمل لهم شيء؟ لا، ده السجود لآدم تنفيذ أمر لله أمر به الملائكة الذين كلفهم الحق برعاية وتدبير هذا الخليفة الجديد. كان يقول لهم أخوض اللي انت حتكونوا في خدمته، الناس الملائكة اللي مش في خدمته ملوش دعوة بالحكاية. زي ما يجي مثلا الراجل يجيب الست بتاعته كان متجوز من بره كده ويدخل بقى الى خدم القصر يقول ست سيدة المنزل، يبقى معناها بيقول كده ليه؟ عشان هم دول لعبوا في ايه؟ في خدمته، وما دام الخدمة بتاعته لهم منهم ايه؟ منهم حفظة ومنهم كذا ومنهم كذا ومنهم المدبرات، كل دول عايزه في خدمته، يبقى اللي في خدمته هو اللي مين؟ هو اللي يشهد تسليم الله له. عارف طب مين اللي مش في خدمته؟ قال لك ملوش دعوه بالحكايه دي. ملوش دعوه. ينزل كتير اسمه ما تجيش لحكايه ادم دي خالص. المهيمنون في الله دي ما عندهمش الا مين؟ بس ربنا ولا بباله حاجه. ولذلك هيقول بقى في لقطه الابليس استكبرت ام كنت من العالين؟ ام كنت من الايه؟ العالين يعني الملائكة اللي مش منهمش الأمر اللي منهمش علاقة بالموضوع ده، يعني قول لي انت ايه الحكاية بتاعته. طيب يبقى اذن الملائكة الذين سجدوا سجدوا لآدم لا تعظيما منهم له ولكن تنفيذا لأمر الذي خلقهم وخلق إيذانا بأنكم ستكونون في خدمة هذا الايه؟ في هذا الإنسان. طيب ما هو فسجد الملائكة أو فسجدوا إلا إبليس نفسه اللي جيش حتى جنة هذا مثلا فسجدوا ما جاتش الملائكة يعني الذي أمرتهم سجد يعني الملائكة ومرة يقول سجد الملائكة ومرة يقول فسجد الملائكة كلهم إيه اجمعوا مسألة أبي أبي أبي أو يعني تعبيرات بشيء إيه بشيء واحد. فسجد الملائكة اللي هو الجنس العالي يعني هو اللي اعلى منك انت وان كان في اعلى منك. طيب وكلهم ده لشمول الافراد كل عشان تشمل مين؟ الافراد. قال لك اجمعون. قال لك لان يمكن كلهم يسجدوا انما ده سجد الاول وده الثاني وده مش عارف ايه بتاع ده اجمعون يعني حركه واحده. حركه ايه واحده ليه؟ لانهم لا اختيار لهم في تنفيذ ما مرون به. انما لما نقول للناس يمكن واحد يرسع على الامر الثاني ويستنى شويه ويتمكن هو له اختيار. انما دول ايه؟ فسجد الملائكه كلهم اجمعون الصوره ايه؟ الصوره كامله. طيب ادي واحد. بعدين لما جه يستسلم استثنى ابليس هنا الوقت بقى الامر للملائكه واستثنى ابليس من السجود ولو كان استثنى فقط ولكنه استثنى وعوقب على الامتناع يبقى كان الامر قد شمله ولو لم يكن الامر قد شمله ما كانش لو قل الا ابليس وان كان حيقول الا ابليس ما يعاقبوش. هذه مسألة أخذت جدل طويل بين العلماء وكان من الواجب إن الجدل ده يحكمه أمرين. الأمر الأول أن النص سيد الأحكام شيء فيه نص يبقى ده الحكم الثابت وشيء لا نص فيه ولكنك تأخذه بالقياس والالتزام يبقى ده مرتبة ثانية. فإذا تعارض نص مع التزام تبقى لازم تقول النص هو اللي ايه وتؤول الالتزام إلى ما يقول إلى مين؟ إلى النص. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون

التي هي دون ايه؟ دون الملائكة. نقول له يا شيخ ولله المثل الاحد، احنا هنضرب مثل، هات ان مثلا الوزير جه وقال لهم ده رئيس الوزراء هيجي يزور الديوان بتاعته طولي، فاذا دخل الوزراء عموميين لازم تكت ملوك كده وتحدهم مش عارف ايه، ما هو جايب وناس تانيين كانوا موجودين مش مدراء عموميين، ثم دخل رئيس الوزراء مفاجئ بقاموا يحيوه. يبقى اللي قد ما يقف من باب اولى ولا ما يقفش؟ يبقى يقف من باب اولى. يبقى اذا سواء كان ده ولا ده كان لازم ايه؟ ان بالعلو وان بالمساواه وان بالدنو كان لازم يعمل ايه؟ لكن هو ما رضيش. طب ما رضيش، مش هو جيني ومختار؟ طب قال لك يا ريته ما عملش بس تعلل عدم العمل. فلما ربنا حد يعرض المسألة دي إلا إبليس، مرة يقول أبى في آية، ومرة يقول استكبر في آية، ومرة يقول أبى واستكبر، ومرة ما يقولش لا أبى ولا استكبر، يقول ما كان إلا يصعش ما نزل منه. إذا ففيه إباء، هو فيه إباء منفرد واستكبار، وفي جمع بين الإيه؟ الباء والإيه؟ استكبار. ايه الفرق بين الاثنين؟ ام قال لك ما تفسرش الاباء ان هو استكبار، لازم الاباء له معنى والاستكبار له معنى، لان واحد قد يأبى ان يصنع الشيء انما بدون تعالي خلاص، وواحد يستكبر. يبقى الاستكبر ده معناه التأدي بالكيفية، الاباء امتناع عن الفعل، الاستكبار ايه؟ كيفية الإباء، كيفية الإباء. فمرة يجيبها أبا، ومرة يجيبها استكبرة، ومرة يجيبها أبا وإيه؟ أبا واستكبر. لو أبا أو استكبر أليس مختار؟ طب مختار، ما دام مختار، المختار ده مش صح يساء ويحسن؟ طيب هو أعرسه، مش كان بقى اللي الأذنب بقى يؤجل بقى يبقى أم قال لك لا، ده العقوبة مش على كده، ده العقوبة على تعليل الإباء والاستكبار. قال له لم أكن لأسجد لبشر خلقته من طين، وهيقول في الثاني إنني مخلوق من النار وأنت مخلوق من الإيه، وآدم مخلوق من الإيه؟ من الطين، وأنا خير منه. الله، إذا الامتناع امتناع معلق، امتناع معلق كأنه فاهم ان عنصر المخلوقيه اللي وعين فلق منها هو ده اللي بيدي للواحد قيمه. يقول له لا، في ده القيمه ده مش من ناحيه نفاسه العنصر، لا ده من اراده المعنصر، يجيب لك من الادنى ويخليه اعلى. نحن بنقول في عرفنا يا سلام ده فلان بيعمل في الشيخ شرفات. الله، يبقى اذا المساله مش جنس، مش ايه؟ كنز. لا، فالمسألة إرادة الله أن يكون هكذا، يبقى أكون طين. ثم من قال لك إن الطين هو النار أحسن منه؟ من قال؟ لا يقال في شيء أحسن من شيء إلا إذا استوت المصلحة فيه، وده له جهة وده له إيه؟ وله جهة. ما تقولش أبدا، ما تقولش دي أبدا. تيجي تقول لك مثلا الماء البردي ولا الماء السخن، تقول لا دي لا مهمة ودي لا إيه؟ دي لها مهمة. لا يقال في شيء احسن الا اذا استحدث ايه؟ الطين له مهمة والآلة مهمة، فاذا كل واحد في مهمته. ولذلك احنا قلنا في توزيع فضائل الخلق على الخلق ما تقولش ده احسن من ده، لان ما دام دي حاجة محتاجية ايه؟ خلاص هي قد بعضها كمان. اللي عمال بيعمل الطيرة بالدهر، واللي عمال في المعجنة يعمل الطير، الاثنين ما نقولش دي احسن ولا ما ده احسنش، ما دام الامر محتاج لمين؟ محتاج لي ده ولي، يبقى ما فيش احسن. يبقى كلمه انا حر منه خلقتني ومش عارف نار وخلقته من طين، يبقى برضه كلمه هذه. ثم الخيريه التي ذهبت اليها ما دامت سبب من المعنصر، والمعنصر قال لك اسكت لي، يبقى لابد ان ايه هو يبقى فيها خير منه. طب ليه بقى؟ طب الملائكه قلنا الان دول هيبقوا خدمته، هيبقوا في مين؟

لذلك كان قانون الجن اخف واشد من قانون الجن. يقول انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. ويقول لك ايه من اللي يقدر يمكن من الجبار؟ ايه اللي يمكن من الجبار؟ ما هو النار طلعت من الجبار. اذا فلما يكون عنده خفه قوانين وقدره قوانينه على الشيء في نشأة من ايه؟ من العنصر اللي هو مكون. انما الممنوع ان تقول انه خير من هذا. يبقى ده له ايه؟ وده له ايه؟ مهمة. الشيء ما دام تتعدى مهمته ما يقارنش ايه؟ ما يقارنش به. ابليس نظر الى هذه لان هو بقى قرب من نار السموم، يعني نار السموم ايه؟ لان كانت القصائد ايه؟ سنه ان هو يبقى موجود ويشوف الناس والناس ما تشوفوش. ولذلك في قصة سيدنا سليمان وامرأته وسبأ لما قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قوله قبل أن يأتوني مسلمين دل على أنه علم أنهم في الطريق إليه. وما دام هم في الطريق اللي بالقيس والقوم بتوعها في الطريق، وهو يريد أن العرش بتاعه يجي من سبأ قبل هم ما يوصلوا. طب انت بتقول اللي موجود الان واللي موجود الان عايز يروح الاول ويحل العرش خلاص ويحمله وبعدين يهدي، وقبل ما يجوا دكان يبقى دي قوه عاديه بقى، ده دكان في الطريق هيلغي. يبقى مسافه المروح ملغيه، مسافه حل العرش ملغيه، مسافه تركيب العرش ملغيه، كل دي ويجي قبلهم كمان. فلم يتكلم الانس العادي لانها مش في ايه؟ مش في مقبول. ولم يتكلم الجن العادي، وانما تكلم عفريت من الجن. احنا قلنا زمان كلمه عفريت من الجن كان الجن برضه طالع لفه زينا فعجبنا عفريت. ولذلك اللي احنا من عيون جواد عفريت يعني ايه؟ ناقصه في الجن. انا اتيت به قبل ان تقوم من مقامك. يبقى له زمن وقت ولا لا؟ اللي عنده علم من الكتاب اللي أعلى بقى من الكل المسيطر على الله يعطيك به قبل أن يرتد إليك طرفه. فلما رأيه مستقرا إيه؟ مستقرا عنده. إذا كل جنس له قانون. إبليس من غبائه نظر إلى الخيرية في معطيات العنصر وقال أنا خير. يقول لي لا، أنت لم تنظر إلى مهمتك وإلى مهمتك. لو نظرت إلى مهمتك وإلى مهمتك يبقى مفيش حاجة أحسن من إيه؟ أحسن من هاي كلها تمشي إيه؟ وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. السجود حدث، كان يقول زي ما اسجدوا اسجدوا لآدم. انما كلمة وقع هنا بتدل على ايه؟ على ان المباشرة الحاسبة السريعة في تنفيذ الامر. نعم. وكلمة فإذا سويته معنى ان المية والتراب والطين وبقى صلصال كده يابس كده بحيث لما تضغط عليه كده يهن، وبعدين يصوروا على الشكل اللي هيكون عليه. زي الوقت بيقولوا يعملوا التمثيل ويصوروها ولله المثل الاعلى يعملوها كده. ولذلك الحديث اللي بيقول خلق الله ادم على صورته، هنا العلماء بقى في يرجع الضمير يقول لك خلق الله ادم على صورته، يعني صوره ادم ولا صوره الله ولا ايه؟ ضمير رايح ايه؟ فاللي قالك على صورته يعني لم يخلق طفلا ثم يكبر ويبقى راجل، بس خلق على الشكل اللي هو عليه. علشان كده واحد كده فوجي بقى الانسان يسوي ويفكر وبيجري وبيعمل مش عارف ايه ده، ما كانش موجود قبل كده بساعة، يبقى لازم يلتفت الى الموجد. انما لو كان صغير كده تقول لك انت الحاج عمل او شاف انه قدام الكبير، خلق الله ادم على ايه؟ صورته. اللي الثانيين يقول لك على صورته يعني الضمير من الممكن ان يعود الى الله، يقول لك لان الحق سبحانه وتعالى عمل خليقه اعطاه من قدرته قدره

طب او يكون الثاني ده راح مقنعه بانه يعمل ايه المنع. يبقى ما منعك ان تسجد يبقى للاول مين؟ ما منعك الا تسجد من زين لك وقال لك ما تسجدش. يبقى كانت ايه الخطتين الاثنين. احنا قلنا زمان عند قول الحق سبحانه وتعالى لما يجي بقى في عرضه في الآخرة إبليس ومش عارف إيه وبتاع ويجيبه في إبليس كله في إبليس كله في إبليس يقول ما كان لي عليكم من سلطان وما كان لي عليكم من سلطان. أنا ما كانش عندي سلطان أرغمكم على تنفيذ ما هو سيده فيه. وما هو السلطان؟ وإن سلطان القوة أقهاكم فإذن معاك يا سلطان الحجة أقنعكم بأنكم تعملوا. يبقى الذي موجود والذي إيه؟ يبقى إذا ما منعك ألا وما منعك أن تسجد ده عشان تبين لنا الإيه؟ أوعى بقى حد يقول زايدة واللي يقول زايدة يجب أن يستغفر الله. طيب ما دام مش سلطان عليكم لا سلطان يمنعكم وأنتم تريدون يا سلطان يقنعكم إن كنتم إيه؟ تعملوا. لأن السلطان إما سلطان القهر وإما سلطان الإيه وإما سلطان الحكام. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. ليه يا أخوي؟ معناه إن النار يعني أشرق. تقول له لا، كل شيء يؤدي مهمته مساوي للآخر في أداء مهمته. قال فاخرج منها فإنك رجيم. من إيه بقى؟ أهدى الموقف بقى. اخرج منها. يبقى رجل منها دي كان في حيز أو في كلام في متاع. ودم يطلب منه أن يخرج منها يبقى كم. طيب. قلنا زمان في قصة الخلق لما تكلمنا عنها قديما أن آدم وزوجيته مخلوقين للخلافة في الأرض. ومعنى الخلافة في الأرض بينتها آية أنشأكم من الأرض واستثمركم فيها. ومدام حيجعلكم خلفاء خلفاء لخلق كان قبلكم أو خلفاء لله في مزاولة الأسباب. لأن الله يباشر أشياء السببيات بواسطة ما خلق. الإنبات بالنار الله هو الذي ينبت بس النار هو عاملها سبب. الاكل عشان يشبعني هو اللي يشبع فذلك هو يطعمني وايه ثم لدي سبب. اذا مزاولة الحق سبحانه وتعالى لاشياء كثيرة في السببيات معناها ان الانسان او كل شيء في الوجود ليؤدي مهمة وفرق. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يجي واحد فقير وبعد ذلك يريد ان يكون يحمل قلوب الاغنياء عليه يقول ايه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. يقرضك انت اللي معطيه. طب ده انت اللي بتدي. انا اقول لك ليه؟ لان ما دام انت اشتغلت وعملت انا ما احرمتش من ملكيتك بس انت سبب. الاسباب اي جهه ممدوده الى الخلق. ولذلك الانسان ساعه ما توجد له اسباب والسبب ده يظهر لله ممدودة في الكريم. ايه ترد يد الله وبعدين تذكر ذات الله ازاي؟ قال لك نفس قوله سبحانه وتعالى امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. ما هو المضطر؟ المضطر الذي استنفذ كل اسبابه. فاذا دعوت عن اضطرار ثق ان لك مجاب. انما احنا بندعي مش عن اضطرار، احنا بندعي عن ترف. ما قولك انا دعيت وربنا ما جاوبنيش. ما انت اصلا دعيت عشان يتقالك قل ما انت فاضي بالشقة، ودعيت بالشقة عشان تبقى ملك ما انت مرضيش بالسكر وما رضيت مش عارف ايه. يبقى ما دام في اسباب اذا المضطر هو من كل اسبابك ينتهي. يوم يقول خلاص يا رب انا عم سمحت اسبابي لك الممدوده انت ايه يقول ربنا استجيب له على طول. اذا فكل ما تراه من اسباب ايدي الله الممدوده للخلق بالخلق ولذلك هم في الخلق كلهم عيال فأحبهم إلي أنفقهم إيه. وقلنا قصة ستنا فاطمة لما قعدت تجري الدرهم وبعدين قالت إنه يقع في يد الله قبل أن يقع في يد الفقير. قال فاخرج منها أي من إيه من مكان. إذن الحق سبحانه وتعالى بيتكلم في الملأ الأعلى أو في الحضرة اخرج منها أي من مقام الحضرة التي كنت مشرف إنك تبقى الملائكة ويبقى مش عارف إيه. يلا اخرج منها. قال فاخرج منها فإنك رجيم. رجيم اللي هو اللي نسميه مرجوم. مرجوم مبعد بالإيه مش كده بالكده ده بالرمي بالحجارة. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. دي دليل على أن أرض الجن يموت لهم أجال زينا وكل أنظرني إلى يوم يبعثون. ده لؤم في السؤال لأن إن أنظره إلى يوم البعث إلى يوم القيامة إلى يوم يبعثون يبقى مش هيموت بقى يبقى ايه مش هيموت الى يوم. وما دام انظر الى يوم يبعثون يبقى نكتب من مين نشوف ربنا قال له ايه. قال يعني هيفوت اعرافه. قال رب فانظرني اي اذكرني وامهلني الى يوم يبعثون. قال فانك من المنظرين. ساعة كده بيسمع فانك من المنظرين اكن دعوته مين تجيبه. ولذلك عملها آية عشان الحصرة تيجي قوية قوي. ساعة يسمع انك من المنظرين يقول لك خلاص ضمننا انه يلعب ايه هنعيش بقى لحد الله. وبعدين يقول له ايه الآية تانية الى يوم الوقت المعلوم. يبقى لك بتكون اليوم الوقت المعلوم اللي الكل هيموت ايه الكل هيموت هيموت ايه. قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم. قال ربي بما اغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. ربي إيمان بالربوبية بما أغويتني. وهل الله هو الذي أغواه؟ الله أمره ونظرا لأنه ملكه الله عنصر الاختيار فما نجحش في البحث. يبقى الاغواء من الله ربنا ما ردش عليه بما اغويتني. قال له بر الكلام الصح عن اللي اغويك لانني اللي عرضتك للامتحان. يعني لو ما كنتش عرضتك انا للامتحان كنت نفسك. انما اي انما انت اصلك انت يعني انت فاهم ان انت اغويتني ما تمشيهاش كده. قال سواء اللي اغويتك انما اغويتك فيه بالفعل ام بتمكينك اختياريا من الفعل والصالح. بتمكينك اختياريا بين الفعل والايه ان والتعب. يبقى هو بما اغويتني بسبب الاغواء. طب هو اغواك ازاي؟ اما لك ما هو اللي كان الامر وهو اللي قال لي مش عارف ايه يفرض ان لك الولد وبعد ذلك قال لك يا بابا انا هسافر مش عارف مين اديني فلوس عشان اروح مش عارف ايه. تقول له خد الفلوس بس انت عارف تصرفها في ايه مصاريف اللي هي يعني لا مصاريف كريمه مصاريف تقوى مصاريف ورع ما تصرفهاش في حاجات مش عارف ايه. كنت جات له مثلا 100 جنيه خد ال 100 جنيه والفلوس اغرقه في السوق بقى ولقى بقاء السوق وقعد بقى ايه جابوه ابنه مخمور. قال له شوف ابنك مش عارف ايه بس يوم يوم يضربه بعد ما يقول ما انت اللي جات له الفلوس بقى شفت بقى دي جيده تماما انت اللي جات له الفلوس. انا جبت لك الفلوس لان انا مكنتك من الاختيار. جبتك فلوس بس انت ما نجحتش. هو اللي جبتك فلوس بس ولا جبتك فلوس ومنهج؟ جبتك فلوس ومنهج هو اللي بحكمك عليه دلوقتي على مخالفة المنهج. قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين. ازينن لك لأن كل وسواس الشيطان لا تعني الفاسد بل تشتغلون الحياة كلها بترف حياة طرف حياة اللي هو ايه يهلك ثمار العافية. يهلك ثمار الايه يعني واحد عنده انحراف في اي حاجة يشرب خمرة يعني المخدر يعني مش عارف ايه ان كان بيفتح ويجيب مش عارف ايه بتاع ياخد ثمار ايه ثمار العافية كلها كلها يضيعها في ايه في هذه المسألة. اذا فالتزيير معناه انه ما بيجيش في اشياء ايه في اشياء ضرورية في الحياة لان الضرورات مضمونة حلا مضمونة ايه مضمونة حلا ايه اللي كده الثاني من الحرفات. ولذلك احنا قلنا الناس حتى اللي دخلهم على قدهم والناس اللي مش عارف بيتعبوا من المجال الاقتصادي نقول له استقيم انت تهتم الاستقامة ما تكلمش الاستقامة عسك اللي بتطلع من الشغل بتاعك وانت كنت خارج من البيت فترام شوية عيش وشوية فول ولا جبنة وبتاع وبعدين تروح تاكل اللقمة الحاضرة وتقعد تنام وتقعد مع الأولاد من بدء أو أولا تراعيهم وتقعد وياهم وتقلل الفراقة منهم وتعرف اللي قاعد بره واللي غاب ومش عارف ايه فيبقى صلاح للأمر وثانيا اللي هتقعد على أهله يبقى الاستقامة ايه؟ عملية اقتصادية ولا مش اقتصادية؟ ما تخليش حاجة أبدا. قال رب ما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. ما هو بقى في النحر بقى اشمعنى هو اللي هيبقى يعني عاصي عايز الكل بقى يدخل في الله. ولذلك المشركون على أنفسهم يحزنون حينما يرون أناسا على استقامة يقول نفسه يعمل ايه نفسه ياخدهم وياه. طب وانت نفسك تاخدهم وياك ليه؟ علشان ما يكونش امام نفوسهم وامام الناس في حال خير من حالهم. مش معنى من اللي خيب الخيب ويلا وخريب يبقى اذا المستقيم اللي غير مستقيم لسه يعمل ايه لسه يخرجوا من الاستقامة. ليه؟ لانه كل ما يشوفه غير المستقيم يشوف المستقيم يضرب نفسه. اشمعنى ده اخوك يجري عن نفسه اشمعنى هو ولا مش عارف ايه اشمعنى يحقق نفسه ولا ما يحققهاش يحقق ايه نفسه. قال رب بما اغويتني لازينن لهم في الارض ولاغوينهم اجمعين. قالها كده يعني في حمده الرب. وبعدين افتكر مكانه ومكان من ربه. انت هتدخل مع العبيد في معركة ولا مع الله؟ ده انت الشيطان داخل في معركة مش مع الله ده مع العبيد بدليل ان هو اللي عامل قايل انظرني الى يوم يبعثوه. مش طلب منه يبقى معنى طلب منه ايه؟ وقال ربي وقت ولأغوينهم اجمعين. كلمة اجمعين دي تفيد إحاطة الافراد. بعد ذلك عرف مقامه من نفسه قال إلا عبادك منه بالمخلصين. دول ما اغدرش عليهم ليه ما اغدرش عليهم؟ لأنك انت اخلصتهم لنفسك ومدام اخلصتهم لنفسك يعني انت خدتهم من هذا الطريق يبقى ما اغدرش عليهم. يبقى المعركة مش بينه وبينه. المعركة بينه وبين مين؟ وبين العبيد. وفيه طبعا إلا عبادك منه بالمخلصين يقول لك ما وصلوا الى مرتبة الاخلاص مخلصين الا لانهم كانوا ايه مخلصين. يقول لك دي مسألة برضو اهل المعرفة واهل النور والاشراق بيسووا بهم. يقول لك مثلا انت تصل بطاعة الله الى كرامة الله. فلو اراد الله الخلق جميعا مهديين ما استطاع احد ان يذله. اذا عزة الله عن خلقه هي التي افسحت المجال للاغواء. وما خلق الله في المغوى من الاختيار هي الذي سهل له ذلك. وابليس حينما قال ذلك قال عنه الحق في ايات اخرى جهات اغواءه حيغوي اللي في الارض ويزين لهم المعاصي اجمعين استثنى فقال الا عبادك منهم المخلصين. حينما قال إلا عبادك منهم المخلصين أراد الحق أن يرده إلى موقعه الطبيعي من العبودية. فقال ليس ذلك منك أنت يعني إلا عبادك من المخلصين مش أنت قلت أنني حجامل ولا أتعرضت لهم. لا هذا صراط علي مستقيم نعم مش بتاعتك دي مش لك. قال هذا صراط علي مستقيم. حينما قال انه سيحدد مواطن الاغواء

بل كان انهم كانوا يجتمعون على المعصية بحب ومقلة وصداقة وود، انما اصلهم هيبقوا الان اعداء، فشوف كيف اجتمعوا وهم اعداء في هذا العرب. مكان اخر، الاخلاء بعضهم يومئذ لبعض العدو الا مين؟ الا المتقين. بكل باب من جزء مقسوم، قال لك مثلا في جهنم لها قسم، في لظى لها ايه؟ لها قسم، الحطمه لها قسم، سقر لها قسم، السعير لها قسم، الهاويه لها قسم، الجحيم لها ايه؟ لها قسم، كل قسم بركات بركات بركات. وان جهنم لموعدهم اجمعين، لها سبعه ابواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. مقسوم يعني ايه؟ يعني موزع. والقسم هو الايه؟ هو المناب اللي احنا نقول عليه الايه؟ ده قسمه قسمه.